وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء جديد مع حد الشرب. باب حد الشرب. قال الإمام القدور رحمه الله: ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر فعليه الحد. ومن شرب الخمر، الخمر عند الحنفية هي الليل من عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. يخصون اسم الخمر لهذا المصنوع من عصير العنب، والباقي أشربة وأنبذة. المسكر منها حرام، والسكر منها فيه حد السكر، لكن الخمر فيها حد الشرب. فمن شرب قطرة من خمر وثبت عليه شربها ولم يكن له عذر في شربها فيجب عليه الحد. الحد أن يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. يبقى المقصود في الخمر المحظور منها القليل والكثير، المسكر وغير المسكر، بخلاف الأنبذة، بخلاف الأنبذة كما سيأتي. قال: ومن شرب الخمر. يبقى الخمر المقصود بها هو هذا المحدد النيء من عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، هذا اسمه خمر، مهما سمي بأي أسماء أخرى هو خمر. فمن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود، يعني حديث شرب لسه، فشهد الشهود بذلك عليه بأنه شرب الخمر، وقرينة ريحها موجود، أو أقر على نفسه، والإقرار حجة على المقر، حجة قاصرة، أو أقر فعليه الحد، فعليه الحد سواء سكر أم لا، سواء سكر من الخمر أو لا. حتى لو شرب منها ما لا يسكر طفلا قطرة فعليه الحد. نعم. قال: وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد. وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد. وهذا الحكم عند أبي حنيفة، ويرى الصاحبان أنه يحد لأنه مؤاخذ بإقراره، وهو غير متهم في هذا الإقرار، وأن هذا التقادم لا يضرأ به الحد ما دامت الجريمة ثبتت بإقراره، أما لو ثبت بالشهود فلا يقام عليه الحد. قال وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد، يعني عند أبي حنيفة. قال ومن سكر من النبيذ حد، ومن سكر من النبيذ حد. والنبيذ هو المتخذ من نقيع التمر أو القمح أو الذرة أو الشعير أو غير ذلك من الأنبذة. فمن سكر من النبيذ حد. طيب من شرب ولم يسكر لم يحد، من شرب ولم يسكر لم يحد. طيب هل يعذر أم لا يعذر؟ إن كان شرب من نبيذ كثيره مسكر، كثيره مسكر فهو حرام، فهو حرام ويعذر، ولكن لا يقام عليه الحد، رغم أنه لو أكثر من الشراب لا أصابه السكر لكنه لم يسكر، بخلاف الخمر فلو شرب منها أقل القليل فإنه يقام عليه الحد. قال ومن سكر من النبيذ حد، ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها، بمجرد أن توجد منه الرائحة أو يتقيأ قيئا فيه رائحة الخمر لا يستدل بذلك على شربه الخمر ويقام عليه الحد، لأنه ما ندري ملابسات هذا الأمر، فلعله شربها مضطرا أو مكرها أو شربها وهو لا يعلم أو لأي ظروف أخرى، فهذه القرينة اللي هي الرائحة، رائحة الخمر من الخير لا تكفي لإقامة الحد، لأنه حد والحدود تضرب بالشبهات، والحدود تضرب بالشبهات. ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا، لأنه ربما يكون سكر من مباح، من مباح كالبندي ونحوه من النباتات التي تفعل ذلك، وشربه طوعا، لأنه لو شربه مكرها فلا حد عليه. قال ولا يحد حتى يزول عنه السكر، لأن العقوبة مقصود منها الزجر والردح، وكيف يزجر وهو لم يتذكر أنه جلد أصلا، فلا بد نتركه حتى يفيق ثم يقام عليه الحد. لذلك تأخذ من المسألة دي المسائل اللي بتشاع الآن. طيب إذا كنا هنقطع يده هل نبنده ولا لا، أو هنقيم عليه الجلد فممكن نخدره نجلده علشان ما يحسش وما يتألمش ولا لا، لا ده هو الألم مقصود، الألم مقصود في مثل هذه العقوبة، بدليل أن السكران لا يقام عليه الحد حال سكره. حتى يفيق السكران ورفان وقلم أو النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. يعني رفع القلم عن هؤلاء. رفع القلم عن هؤلاء، لكن أيوة يعني الحكم هو لا يدري. أيوة أصلي أصل بس الحديث في سياق آخر. هنا بنقول إن هو شرب الخمر طائعا وسكر منها، أو شرب النبيذ المسكر حتى سكر. فبيقول إن حالة السكر وهو سكران ما نجيش نقيم عليه الحد ونجلده 80 جلدة، لا نتركه حتى يفيق وبعدين نقيم عليه الحد حتى يشعر بالألم. إنما الحديث رفع القلم عن 3 ومنهم السكران حتى يفيق، يعني إنه لو صنع شيئا حال سكره، إن كان سكران طبعا بمباح، فعل شيئا حال سكره وهو سكر من شيء مباح فلا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به. فما الرجل اللي تحت البنت لو هو كان متخانق مع زوجته قبل ما يدخل حجرة العمليات وبعدين قال لها انت طارق وقاعد طول البتاع قبل ان يفيق وهو عمال يرمي طلقات، يبقى هذا لا ايه؟ لا يؤاخذ باقواله، لا يؤاخذ باقواله، لانه مرفوع عنه القلم مرفوع، او ارتكب اي جريمه باللسان فلا يؤاخذ بها. ولا يحد حتى يزول عنه السكر. قال وحد الخمر والسكر، الواو تقتضي المغايرة، العقل يقتضي المغايرة. فعندنا حد الخمر وحد السكر، حد الخمر ولو شرب قليلا، أما حد السكر يعني بلغ به الشرب السكر. وحد الخمر والسكر في الحر 80 صوتا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا، 80 صوت ويفرق. لماذا يفرق؟ لأنه ربما لو كان 80 صوت على عضو واحد من بدنه ربما يتلف هذا العضو، وهذا ليس مقصودا من العقوبة، المقصود الإيلام والمقصود الزجر والردع وليس المقصود الإتلاف. قال وإن كان عبدا فحده 40 صوتا. فالرق منصف في العقوبة كما علمنا من قبل، فحده في الزنا 50 وحده في الشرب 40. وإن كان عبدا يعني فسكر من الشراب أو شرب الخمر فحده 40 صوتا. قال ومن أقر بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد. ومن أقر بشرب الخمر أو السكر، دايما نفرق في الخمر نقول شرب، لأنه سواء سكر أو لم يسكر فعليه الحد، أما في النبيذ السكر هو الموجب للحد. ومن أقر بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد، كما قلنا في حد الزنا، من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره قبل إقامة الحد أو في أثناء إقامة الحد، لو في أثناء إقامة الحد يكف عنه، لو قبل إقامة الحد لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأننا صدقناه في إقراره بالجريمة، فلما لا نصدقه في الرجوع؟ هل كان عدلا عندما أقر في الأول ولم يعد عدلا فنكذبه في التالي؟ لا، صدقناه في إقراره الأول نصدقه في إقراره الثاني. ومن أقر بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد. هو هنا في شبهة تحصل على الأحناف دائما في مسألة النبيذ. في مسألة النبيذ الأحناف هم يقولون البعض يقول طب نسد باب الزريعة ليه؟ استنى حد يسكر. من الأول النبيذ حرام. أصل النبيذ معناه إيه؟ طبش. النبيذ معناه إن الحبوب أو الطمح نبذ ألقي في الماء، فالذي نشربه في رمضان هذا نبيذ، إذا بقي ويتعرض للحرارة شوية وكده ممكن يصل إلى التخمر ويصير كثيره مسكر. فإذا تحرم النبيذ كله بهذا يبقى لا تنقع لا الطمح ولا الزبيب ولا هذه المكونات اللي بنشربها في رمضان، فكل هذه أنبذة. والكلام في التحريم ليس سد الذرائع موجود في كل شيء، يعني انك تسد الذرائع، تسد الذرائع تمنع تجارات، وتسد الذرائع تمنع أفعال كثيرة، لكن الأشياء عليها أدلة. والحنفية قالوا المحرم هو السكر من الايه؟ من الأنبذة. وإنه من شرب ومحرم أيضا أن يشربها للهو أو يشربها في مواطن اللهو وعليها القينات يغنين والمعازف ونحو ذلك، قالوا هذا كله حرام. لكن من شربها ويقولون إنها تمد بالطاقة والحرارة ولا سيما في البلاد الباردة، ولا سيما في البلاد الباردة، فمن يشربها لأجل هذا ولا يبلغ السكر فلا شيء فيها. وهذا الذي يتفق مع المقصد، يعني الحرام بنص القرآن الخمر، والخمر لها تفسير عند بعض اللغويين بأنها المتخذ من عصير العنب، فهذا القدر متفق عليه بين الأئمة كلهم. فقال الحنفية بهذا القدر أن من شرب قليلا الخمر حده، سكر أم لم يسكر. أما الأنبذة فهذا فيه آثار كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يشربون هذه الأنبذة، حتى إن البعض كان يشرب ويجدها طعمها يعني لاذع، فيه طعم الشراب المخمر، فيضيف عليها الماء، يضيف عليها الماء. والخمر مهما وضعت فيها من ماء لا تحل، بل هي تنجس الماء. وهذا مروي عن سيدنا عمر ومروي عن كثير من الصحابة. وفي الحقيقة لو تقرأوا في المطولات هذا الأمر، تقرأوا في فتح القدير وفي العناية، تجد آثارا صحيحة كثيرة، وتجد رأي الحنفية فيها قوي جدا. النبيذ لا حد فيه إلا إذا أسكر. النبيذ لا حد فيه إلا إذا أسكر. نعم. قال ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة. ما يثبت به الشرب يثبت بشهادة شاهدين ورجلين، ليس للنساء شهادة في الحدود، وبإقراره مرة واحدة بخلاف الإقرار بالزنا فإنه لا يكتفى فيه بمرة واحدة، ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. هذا فقط خاص بهذا الباب؟ لا تقبل شهادة النساء مع الرجال؟ لا، في الحدود عامة. في الحدود عامة لا تقبل. جرت السنة ألا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود. نعم. وبهذا ينتهي الكلام في باب حد الشرب. ثم انتقل بنا الإمام رحمه الله إلى باب حد القذف. والقذف معناه في اللغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا، الرمي بالزنا، وهو من الكبائر الرمي، ولا سيما رمي المحصنات المؤمنات الغافلات، ويقاس على المحصنات المحصنون، مش كده؟ فيقاس الرجال هنا على النساء، فكما حرم قذف المحصنات يعني العفيفات الذين ليس من دأبهن لا الزنا ولا المجاهرة بالفاحشة، فالقذف هذا معدود من كبائر الذنوب ومنصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فعاقبهم بعدة عقوبات، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، منع قبول شهادة المحدود في قذف، ثم يوصف بالفسق إلا الذين تابوا فيزول عنهم وصف الفسق، لكن يبقى لا تقبل شهادته، يبقى لا تقبل شهادته. هذا مذهب الحنفية. قال الإمام رحمه الله: إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا، أو قذفت امرأة رجلا أو امرأة محصنة بصريح الزنا، يعني القذف كما يكون من الرجل للرجل ومن الرجل للمرأة، يكون من المرأة للرجل ومن المرأة للمرأة. إذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا، يعني قال له: يا زان أو يا زانية أو أنت كذا أو أنت كذا، فهذا صريح الزنا. وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم 80 صوتا إن كان حرا يفرق على أعضائه. وطالب المقذوف، المقذوف الذي رمي بالزنا، الذي رمي، وطالب، طالب يعني رفع الأمر إلى الحاكم أو نائبه، يطالب بعقوبة القاذف، هذا يطالب بعقوبة القاذف، فحده الحاكم يعني أقام عليه الحد 80 صوتا، هذا مقدار الحد. طبعا هذا ثابت بالقرآن: والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يرمون المحصنات لأن الإحصان فيه الإيمان والعفة، محصنة يعني مؤمنة وعفيفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة إن كان حرا، إن كان حرا، وإن كان عبدا 40. يفرق على أعضائه كما قلنا في حد الجلد في الرجم في الزنا وفي الشرب، يفرق على أعضائه، ولا يجرد عن ثيابه، ولا يجرد، يعني لا نخلع ملابسه لا يجرد، ولكن إذا كان في الملابس ما يمنع وصول الألم فيمنع هذا ويجرد عنه، ولا يجرد عن ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو، وإن كان عبدا جلده 40. ثم قال أراد أن يبين لنا الإحصان، الإحصان الذي هو شرط في المقذوف بالزنا، المرمي بالزنا الذي وقع عليه القذف. من هو هذا المحصن الذي يحد قاذفه؟ قال الإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا. هذه هي الصفات التي لو تخلف منها وصف فرمي صاحبه بالزنا لا يكون محصنا، بمعنى الإحصان الذي هو شرط لإقامة الحد على قاذفه. لكن إذا اختل شرط لا يجوز رميه بالزنا، لا يكون في جريمة قذف بالزنا، لكن ليس فيها حد، ليس فيها إيه؟ ليس فيها حد. يعني من رمى صبيا بالزنا والصبي لا يتأتى منه الزنا، صبي لا يتأتى منه الزنا، فليس على القاذف حد الزنا، لكن عليه عقوبة تعزيرية، عليه عقوبة تعزيرية. وكذلك لو رمى مجنونا. قال والإحصان أن يكون المقذوف حرا، فلو رمى عبدا لا يقام عليه الحد وقد يعذر، أو عاقلا، فإن كان مجنونا لا يقام عليه الحد، لا يقام على قاذفه الحد، لأن المجنون يعني فاقد الأهلية وهو غير مؤاخذ، فلا يكون منه الزنا أصلا، لا يكون منه الايه؟ الزنا، فلا يقام حد القذف على القاذف، ولكنه يعذر لوجود أصل الجريمة وهو هذا القول اللساني المنهي عنه. وأن يكون مسلما عفيفا عن فعل الزنا، فلو كان مجاهرا بالفاحشة فمن رماه بالزنا لا يعذر، لأنه مجاهر وهو يفتخر بذلك فلا يعذر. قال ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك أو يا ابن كذا وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بالحد حد القاذف. لأن الابن يلحق العار، من إذا رمى أمه بالزنا فللولد يلحق العار، لذلك فله أن يطالب بحد القاذف، له أن يطالب بحد القاذف. قال ولا يطالب بحد القاذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقدحه، اللي هو الابن وابن الابن، وإن نزل، وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد إن كان المخلوف محصن وقد مات، جاز لابنه العبد والكافر ابن الكافر لأنه يلحقه الضرر بذلك، يلحقه الضرر بهذا القذف يقدح في نسبه، فله أن يطالب بالحد. أبوه كان مؤمن. إيه؟ أبوه كان مؤمن بالبركة. هذا يعني جائز عقلا أن يكون. قال: وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة. وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة. فقذف المولى لأم عبده لا يوجب على لا يجيز للعبد أن يطالب بحد مولاه، لكن قول المولى وقذفه لأم عبده جريمة دينية يؤاخذ بها، لأنه خالف بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوانكم، فمن كان أخوه تحت يد أو جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. فمعنى هذا أنه يحسن إليه، وليس من الإحسان أن يقذف أمه بالزنا، فهي جريمة وفعله هذا فعل شائن لكنه لا يقام عليه الحد. وفي حد القذف لا بد من مطالبة من له الحق ومن يعني يقع القدح في نسبه، لا بد أن يطالب بإقامة الحد، ليس لغيره أن يطالب. يعني سمعت فلانا يقذف فلانا، فليس من حقي أنا السامع أن أقيم دعوى حسبة، لا لا، ممكن الذي يقع القدح في نسبه أن يطلبني شاهدا، لكن أنا لست صاحب الدعوة، لا أكون مدعيا، لا أكون مدعيا لا بعلم المقذوف ولا بدون علمه. وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة، وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه. من أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه، هذا بخلاف الإقرار في حد الزنا والإقرار في حد الشرب، حد الشرب، لأن الحد الأول والثاني من حقوق الله الخالصة، من حقوق الله الخالصة، والحقوق والإقرار في حقوق العباد لا يمكن الرجوع فيه، لا يقبل الرجوع فيه. فمن أقر لغيره بحق مالي مثلا عليه ثم يرجع في إقراره لا يقبل رجوعه، لا يقبل رجوعه. المقر له يصدق أو لا يصدق، لكن إذا لم يصدق القاضي لا يقبل منه الرجوع. ومن قال لعربي يا نبطي لم يحد، لأن هذا ليس تصريح بالقذف بالزنا، ولا بد في حد القذف من التصريح بالزنا. ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف، وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف. لماذا؟ لأن العم يطلق عليه أب، وإذا نسبه يعني قال له أنت ابن فلان، ها؟ وفلان هذا عمه، بخلاف ما يقول له أنت ابن فلان وفلان هذا أجنبي، يعني بيقول له أمك زاني، إنما يقول له أنت ابن فلان وفلان هذا عمه، فيطلق العم على الأب أيضا، فهذا ليس بقاذف كما جاء في القرآن الكريم. وإذا نسبه إلى عمه أو خاله، لأن الخال والد كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوج أمه، زوج الأم يعني قذف الربيب نسبه إلى زوج أمه لأنه هو الذي رباه في التربية، فهذا ليس قذفا، ليس بقاذف. قال ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه. ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه، وطئا حراما في غير ايه؟ ملكه، يعني وطئ بشبهة او عقد على من لا تحل له، ها؟ سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه الحد فلا يحد قاذفه، لأنه وطئ وطئا حراما فلا يحد قاذفه، لأن القاذف هنا عنده شبهة في أنه يعلم أنه وطئ وطئا إيه؟ حراما، فيتخيل أن هذا هو الزنا، والحدود تضرأ بالشبهات، فلا يحد الإيه؟ قاذفه. قال والملاعنة بولد لا يحد قاذفها. الملاعنة بولد يعني المرأة التي لاعنها زوجها، ودرسنا اللعان قبل ذلك، وقلنا إذا تلاعن الزوجان يعني يحلف كل منهما أيمان، يحلف هو أن هذا ليس ولده، وتحلف هي، فإذا تحالفا يبتلاعنا، فينفى نسب الولد عنه. فمن قذف الملاعنة بولد هذه، من قذفها بالزنا لا يحد قاذفها، ليس لأنها زانية، لكن لأن القاذف عنده شبهة، والحدود تضرع بالشبهات، الحدود تضرع بالشبهات. وإن كان الفعل جريمة، يعني هو موصوف بأنه جريمة، لكنه لا يحد. قال ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزرا. فهذه الأشياء يترتب عليها شين المقذوف، ويعني يجرى بسببها، لكنها ليست رميا بالزنا، فليس فيها حد الزنا، وإنما هي جرائم قولية ولسانية يعذر صاحبها. قال وإن قال يا حمار أو يا خنزير لم يعذر، والتعزير لم يعذر، لكن هذا إذا قاله السفل بعضهم لبعض، ها؟ فهذا كثير نجده في يعني الناس غير الملتزمين وكذا، يعني لسانهم لا يفطر عن مثل هذا. فإذا واحد منهم رفع دعوة على الآخر هذا يعني كل دقيقة، كل دقيقة وبعدين هم يتحملون بعض في هذا، وبعدين يجي واحد في النص كده يرفع دعوة. الله طب ما على هذا تعودنا، يقولون هكذا يعني. فهذا إنما إذا قيل هذا لأهل العلم وللأشراف ولأهل التقى والصلاح فلا شك أن قائله يعذر. نعم. قال: والتعزير أكثره 39 صوتا وأقله 3 جلدات، أكثره 39 صوتا وأقله 3 جلدات. يقول هذا يعني في الجلد، إذا كان التعزير بالجلد فلا يبلغ به الحد، وأدنى الحدود حد القذف والشرب 80 جلدة، وللرقيق 40. فيقول لا يبلغ بها أدنى الحدود لأدنى الناس 39. فلا يبلغ بها ذلك. وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير 75 صوتا، يعني برضو لا يبلغ بها حد الحر، يعني لا يبلغ بها حد الحر. هذا إذا كان التعزير بالجلد، أما إذا رأى الإمام التعزير بغير ذلك ورآه هو الذي يتناسب مع روح التشريع والمحقق لفلسفة العقوبة في الإسلام، ويزاد ولو رآه بالقتل يقتل كما في الجاسوس، فإنه عقوبة تعزيرية يقتل إذا رأى الإمام ذلك محققا لفلسفة العقوبة في الإسلام. والتعزير أكثره 39 صوتا وأقله 3 جلدات. وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير 75 صوتا. تعزير عقوبة غير مقدرة كما قلنا، وإنه قد يكون حقا لله وقد يكون حقا للعبد. وإذا كانت العقوبة من العقوبات التعزيرية ومن حقوق العباد، فلا بد من مطالبة صاحب الحق بتوقيع العقوبة. أما إذا كانت الجريمة في حق من حقوق الله عز وجل، يعني تتصل بالمجتمع وبالصالح العام، فيجوز لكل مسلم أن يرفع الأمر بطلب العقوبة فيها إلى القاضي. هذه تسمى دعوى حسبة. قال: فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل. إن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل، فعل بقدر ما يحقق الغرض من العقوبة. قال: وأشد الضرب التعزير، ثم حد الزنا، ثم حد الشرب، ثم حد القذف. والفقهاء يعني ذكروا طريقة إقامة الحد والصوت الذي يجلد به من يقام عليه الحد، وقالوا إنه ضرب وسط ليس بالهين المخل ولا بالشديد الذي يسيل الدم أو يفسد العضوة، حتى قالوا إنه لا يرفع يده هكذا وإنما يمسك هكذا ويضرب هكذا، وطريقة الصوت أن لا يكون فيه عقد حتى لا يتلف العضو، ولا يضرب الرأس، ولا يضرب الوجه، ولا يضرب الفرج حتى لا يفسد العضو، وهكذا. قالوا أشد الضرب التعزير ثم حد الزنا. التعزير أشد يعني يكون أشد إيلاما من حد الزنا لأنه خفف في العدد. خفف في العدد فيشتد في الألم، ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف. قال ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر. لماذا؟ لأنه فعل مأذون فيه شرعا، الشرع الذي أمر الإمام بإقامة الحد، فإذا أقام الحد فمات من الحد فدمه هدر، يعني ليس فيه دية ولا قصاص. طبعا شريطة ألا يكون قد قد تجاوز في إقامة الحد ضوابط إقامة الحد عند الفقهاء، إنما لو تعدى فيه فضرب بصوت أشد من الموصوف هذا، أو يعني ضرب بشدة عن التي قال عن الفقهاء، فهذا تجاوز، هذا تجاوز، فيكون مضمونا، يكون مضمونا. قال وإذا ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر. وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وإن تاب، وإن تاب وأما قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء راجع للإيه؟ للأخير فقط اللي هو الفسق. الفسق هو زال عنه وصف الفسق، فيجوز أن يكون يعني في الوظائف التي تحتاج إلى العدول ونحو ذلك، لكن لا تقبل إيه؟ شهادته. هذا عند الحنفية. وقال غيرهم إنه الاستثناء يعود على الجميع، فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالذين تابوا ليسوا فساقا بعد التوبة وتقبل شهادتهم كذلك. قال وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته، لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.